يعود إلا إلى ما ذكرناه. الأدلة الخارجة هي التي ضعفت العموم هذهما. أي نعم. شيخنا يعيد وجهة النظر ضبط فيها حديث الحسن المعروف. من كان وراء الإمام؟ كان له الإمام فقرأته له قراءة. أي نعم. نعم هذا. أضبط. رجل دائما يأتي ويصلي منفردا خلف الصف مع وجود مجال أكثر وما حفظ الصف. فهل أمر الإمام له بإعادة الصلاة أو الأول ما حكم صلاته ثم ما الواجب على الإمام نحو هذا الرجل؟ إذا كان في هناك من تقول بين يديه مكان لينضم إلى الصف ثم يتعمد أن يصلي وحده فصلاته باطلة. واجب الإمام تنبيهه وتعليمه، ثم ليس له عليه من سبيل إلا أن يذكر مرة مرتين ثلاثة وبعدين يترك وشأنه. هذا دائما يأتي إلى المسجد ويصلي بهذه الطريقة منفردا لحاله. علم أكثر من مرة. يعني منفردا ما بيصلي كمان مع جماعة؟ يصلي يعني يدخل مثلا الأذان والدين وأقيمت الصلاة يشرع في الصلاة لحاله منفردا. وحتى أمرار صوته يعني يرتفع على المعلم وكذا، ثم بعد ذلك يقيم في الصلاة. فكانت الحجة اللي عنده يقول هناك أسرار أنت لا تعلمها. ما شاء الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يدافعها الأخبثين. فقلت له أنت وصلت في الصلاة أكثر منه، فأين الأخبثين الذي دافع على فقال هناك أعذار، هناك أعذار وكذا. أكثر مرة وجهناه مع وجود المجال في الصف يصلي لحاله ثم يخرج حتى وضع شكوك في قلوب الناس وكذا. هذا الكلام. بس أنت بارك الله فيك لما ذكرت أنه ما بينضم للصف أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام، أوهمتنا أنه يصلي مع الإمام، كل ما في الأمر أنه يصلي وحده، وأنا أجب بما سبق. وإذا بك ثاني شيئا آخر وهو أنه يصلي منفردا، فإذا لماذا تذكر بينضم للصف ولا ما بينضم للصف؟ يجي شيخ الصف الثاني خلف الإمام موجود يصلي معك ولا يصلي لحاله؟ هذا هو لحاله. وين ما بده يصلي؟ هل يسمح له أن يصلي آخر مسجد وحده والإمام لسه ما أقام الصلاة؟ لا. فإذا تقدم شوية أو أكثر من شوية بالآخرين كله خطأ. فعليه أن يصلي مع جماعة المسلمين. والأعذار التي يذكرها يستطيع كل إنسان يدعيها. أنا أخشى أن يكون من هؤلاء الخرافيين يعني. هذا إيه خلاص ريحتنا. يعني هذا السؤال الله يجزيك خير، يعني الله يحفظك. لأنه هل يثبت هذا النص في النسخ؟ نحن يعني موقنون أنه ما دام صح الحديث إذا صح العمل به ووجب العمل به. الحمد لله. ولكن هناك من الناس أردت أن يسمع يعني في هذه الجلسة، أردت أن يسمع يعني إذا في إيش يعني، ممكن أنا أقول لك أنا تثبت تقول لي تثبت، ولكن أردت من إيش أن آخذ أكبر قدر ممكن في هذا النص. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الأفضل أن يتبع الإمام وأن يصلي مع الجماعة، وبخاصة أنه مثل هذا الرجل الذي تصفه وهو رجل شارد، هذا لا يتصور فيه أن يعود ليصلي صلاة الجماعة في الوقت الثاني وهو العشاء. فإذا هو ضيع ليس فقط رخصة، ضيع رخصة وعزيمة. الرخصة هو ترك الجماعة، والعزيمة هو ترك صلاة العشاء مع الجماعة. واضح؟ ولا شايفك صافن؟ بأكثر. لا أنا محضر. لا فيك يعني فيك. هل الرخصة مثلا واجبة أو لا؟ إنه الجو هو من وجهة نظره مش يبال، لكن الإمام يقول لي أنا مثلا أنا بدي مثلا أهتم بحالة الناس الاختيارية مثلا أو كبار السن،

يصبح معتاد عند الناس أنه بمقدار ما تأخذ نفس كامل. وإذا بك شرعت إيش في قراءة السورة التي تليها هو بيمشي الحال. الشيء الثاني يجب الدندنة أن هذه السكتة ما لا أصل يا أخوانا، هذه لا يقول بها إلا مذهب واحد من المذاهب الأربعة، وأنتم وأنا شايفكم جماعة جمهوريين بتحبوا تمشوا مع الكثرة، الكثرة هو ما في سكتة. خصوصا لمزارة يعني إحباط عمل المسلم، يعني حينما تدري في هذا الأمر يعني تحدث مشكلة. ما هو الأستاذ هنا أجاب يعني بجواب ولا نعطيه. يعني يطول الإنسان إثم بعض الأحيان، يعني مثلا يحاول أن يطبق السنة يجد ناس يثوروا عليه، تجد إيش معروفة يعني شو العمل في هذا الأمر، هل يترك الأمر والمجال مش قادر يطبق السنة، يترك هذا المسجد ويفسح المجال. ساجدوا وقاربوا، ساجدوا وقاربوا. بعض العلماء المشاهدين لما يشوف حكمه بده بالحديد والنار بين يعني غمضة عين وانتباهتها يغير الحال من بدعة إلى سنة ومن سيد إلى أحسن. ما هو بيسهول الحياة سكتة واحدة في القراءة، فليت يا ليتهم يتريثون في القراءة. يوجد سكتة واحدة فقط في القراءة، يعني أي قراءة ثانية بداية الصلاة حديث أبي هريرة، لأني سمعتك أو كأني يعني ما أصبت في السماع أنك ذكرت سكتتين، قلت حديث أبي هريرة فيه سكتتين، شرحت السكتة الأولى ولم تذكر السكتة الثانية. طبعا نحن ما عم نحكي بالنسبة لحديث أبي هريرة إلا السكتة الأولى، السكتة الثانية هي عند الركوع قبل الركوع. إيه؟ هي رد النفس. ها؟ سكتة رد النفس. نعم. هناك سكتتان. سكتتان يعني حديث سمرة متفق مع حديث أبي هريرة من حيث سكتتين يعني، لكن حديث سمرة الأصح أنه بعد الفراغ من قراءة كلها. طيب بدنا نصلي يا جماعة، احنا صلينا جمع شيخنا بدنا نروح. شو غلبت علينا العاجة يا شيخ؟ الحكم الصبح يا شيخنا، حكم الصبح. السبحة السبحة إذا كانت للتسبيح بها فهي بدعة، وإذا كانت للتسلي بها والعبث بها فهو من العبث المباح إلا في حالة يوم الجمعة أثناء الخطبة. نعم أي نعم. لا لا قبل سؤال قبل لا هو هلا قبل سؤالك بدي أنا ألفت النظر أن الذين يعتادون للعبث بالسبحة يعبثون بها في كل مكان، وأنا ما شفتك ولا مؤاخذة في خطبة الجمعة حتى نشهد عليك، لكن إذا صح قياس الغائب على الحاضر فبقول كأني بشوفك الآن أنه لما بيخضب الأستاذ أنك أنت تعبث في الصبحة. انا ما تفضلت بشيء يا بدعه غير بدعه يعني مره تصبح هي مره ما بقصد المراه. انت بعدت عني هلا شوي، نحن عم نحاول نقترب من بعضنا. لما بيخطب الاستاذ انت تعبث بالسبحه، ليش؟ مش عدم اهتمام بخطبته، هي استعباد السبحه لك هذه. واضح؟ لذلك إذا كانت السبحة للتسبيح بها قلنا هي بدعة وأنت موافق معنا، صح؟ ولا مو كثير؟ أنا شايفك أنت وأخونا هنيك مثل بعضكم يعني تسمعوا الكلام شوي هيك بتفكروا، وأنا بيعجبني إنه واحد يفكر. مش مزحه يعني هذا هو تصفير المطاف جديه. انا بريد واحد يتأنى شايف، ولذلك انا لا تظن انه عم انتقدك، بالعكس انا مسرور من وقوفك انت وذاك، لانه انا ما بريد يجي الجواب مستعجل الا عن روي وتفكير، لكن مع ذلك ما بريد الروي التفكير تروح بعدين هباء منثورا، بدنا نشوف شو عاقبة امره، يعني شو طلع من التفكير هذا، بدنا نشوف يعني نشوف نتيجتها. شو طلع معك هلا ماشي معنا انت انه السبحة تسبيح بها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وبعدين الرأس هنيك لا إله إلا الله هذا ولا شريك له شاهد هاي بدعة. ليش؟ لأن الرسول عليه السلام كان يعقد التسبيح بيمينه ولا حتى بالشمال بس اليمين فقط. أيه. وثانيا قال لبعض النسوة وقد مر بهن يا نساء المؤمنات اذكرن الله ولا تخفن فتنسين الرحمة وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. فإذا أنت معنى أنك السبحة ما بتستعملها للتسبيح والتحميد والتكبير، إذا تستعملها للتلويح. ولا بتستعملها لإيه؟ ولا شيء. في بعض النصارى كثير يستعملوها هاي. إيه. إذا كان ولا أي شيء، إذا شو بدك بولا أي شيء؟ اتركها استغني عنها لأنه هي مو شيء. يعني بترد العين يعني. لا كما ترى كثيرا من الناس الآن يعني يأخذون الحكم أقل شايفون الشيخ الفلاني. نعم. لا ما ينبغي إن ذاك مطلقا وإياك. نعم. هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاه والكبش؟ لا بس السؤال شيخ حسن اللحام تبعنا ما شاء الله انسان اتى زوجته وهي حائض فما فتن الشهر يعلم ام يجهل؟ يعلم انه حرام. نعم حرام، هذا آثم وبيستحق العذاب من النار بالنار يوم القيامة. أما إذا كان لا يعلم فكفارته أن يصدق بنصف دينار، يعني بنحو دينار ربع دينار من الذهب اليوم. يعني يجب أن نفرق بين من يتعمد مخالفة أمر الله فليس له كفارة، وبين من لا يتعمد كأن يكون جاهلا أو يكون مغلوبا على شهوته فحينئذ تغنيه الكفارة. واضح؟ قلت ربع دينار من الذهب. دينار يعني؟ لا أكثر بكثير. ليش شيخنا ربع دينار؟ لأنه هو المنصوص عليه نصف دينار. ليش تقول دينار متعادل؟ دينار معك كيف؟ بالدقائق بذهني هل يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ نعم صح. طيب الربع يعني أين؟ طبعا النصف، لأنه الدينار خلينا نأخذ الدينار كاملا أو النصف. لا خلينا نأخذ الدينار. نعم. ما دام في تخير. نعم. أديش الدينار المنصوص عليه في الحديث يساوي بالنسبة للدينار الذهب اليوم؟ حوالي 4 غرامات على ما أحصاه القرضاوي بعد الصيدة ما معليش 4 غرامات ذهب. لا أديش يساوون بالنسبة للجنيه الذهبي؟ ما أعرف